لقد جاءكم

ذات الليل والنهار يا قومي يا

هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي التوبة ويونس. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.